نشرت مجلة الاتصال الدولي في هونغ كونغ بالصين في عددها سبتمبر مقالة خاصة مع إبراز صور الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ إن بمناسبة الذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري. أثنت المجلة في مقالتها على المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين في بناء حزب العمل الكوري، وعلى المارشال المحترم الذي يمجد الحزب كالحزب الكيمسونغي الكيم جونغلي العظيم بلا حد. حررت المجلة الصورة عن الاستعراض العسكري والمسيرة الجماهيرية لمدينة بيونغيانغ ومسيرة الطلائع الشباب بالشعلة للاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري. هذا وأصدرت جمعية الصداقة البلغارية الكورية عدد أكتوبر من نشرتها الإخبارية. نقلت النشرة الإخبارية في المقالة بعنوان الذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري المآثر الخالدة للرئيس العظيم كيم إل سونغ بالتفصيل.